وفضلا منك علينا فهديتنا وكنا ضلالا، وحببت إلينا الإيمان وكنا كفارا، وكثرتنا وكنا قليلا، وجمعتنا وكنا أشتاتا، وقويتنا وكنا ضعافا، ثم فرضت علينا الجهاد وأكرمتنا بقتال المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم إنا نطلب رضاك ونجاهد أعداك، من عدل بك وعبد معك إلها غيرك تعاليت عما يقولون علوا كبيرا. اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين. اللهم انصر عبادك المسلمين على عدوك من المشركين. اللهم افتح لهم فتحا يسيرا وانصرهم نصرا عزيزا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اشجع جبنهم وثبت اقدامهم وزلزل بعدوهم وادخل الرعب في قلوبهم، واستأصل شأفة اعدائهم واقطع دابرهم وابد خضراءهم، انك عزيز حكيم. كان يدعو بهذا الدعاء بعد كل صلاة فجر وبعد كل صلاة عصر، فما أعظم الصديق. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حدثنا عن وصية الصديق الرائعة جدا ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وهي وصية توجه إلى كل من أراد أن يحرر أرض فلسطين. وصية جامعة تكلم فيها عن التقوى، تكلم فيها عن حسن الإدارة، تكلم فيها عن حسن القيادة، عن الصحبة، عن استقبال الرسل، عن الحرب، عن أشياء كثيرة جدا جمعت بين طياتها الفكر الرائع الذي كان عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وخرج بفضل الله جيش يزيد ابن أبي سفيان، وبعده بثلاثة أيام خرج جيش شرحبيل ابن حسنة. جيش شرحبيل ابن حسنة كان من البداية جاهز، ومع ذلك أخره الصديق ثلاثة أيام. ليه أخروا ثلاثة أيام؟ أولا عشان لو في عيون رومانية بتتابع حركة الجيش الإسلامي فلا تكتشف إلا الجيش الأول فقط 7000، فلا تدرك الحجم الحقيقي لقوات المسلمين، ودي طبعا حنكة عسكرية رائعة من الصديق. الحاجة الثانية أن الطرق العسكرية في ذلك الوقت ما كانت تستوعب الأعداد الكبيرة من الجيوش، لذلك كان يخرج 7000 في البداية ليراعي القائد أمور المياه وأمور الزرع وأمور اتساع الطريق أو ضيق الطريق وما إلى ذلك من أمور في أثناء رحلته، ثم يخرج بعده بثلاثة أيام جيش شرحبيل. وبرضه جيش شرحبيل خد بعض الوصيات الجميلة من الصديق، لا يتسع حقيقة المقام لذكرها. ثم بعدها بثلاثة أيام أو بعشرة أيام حقيقة خرج جيش أبي عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وأرضاه. تأخر 10 أيام حتى يجمع المقاتلين من هنا وهناك، وجاءت بعض الإمدادات الأخرى من اليمن، وكان من هذه الإمدادات قيس ابن هبيرة رضي الله عنه، وهو من كرام الفرسان ومن الفرسان المشهورين جدا، وعمل معاه الصديق نفس اللي عمله قبل كده وقلناه في الحلقة اللي فاتت ما بين يزيد بن أبي سفيان وزمعة ابن الأسود. كرر نفس الوصية، أوصى أبا عبيدة ابن جراح بقيس ابن هبيرة، وأوصى قيس ابن هبيرة بأبي عبيدة ابن جراح، فكانت هذه الروح الجميلة التي تسري في الجيوش الإسلامية المتجهة إلى فتح الشام. برضو في وصية طويلة جدا لأبي عبيدة بن جراح من الصديق رضي الله عنه، الحقيقة مش هنقدر نقف عليها لأنها يعني فيها معاني كثيرة جدا قد لا يستوعب الوقت ذكرها، لكن أنا هقف على وصية قصيرة جدا. بعد ما أبي عبيدة مشي دعاه الصديق رضي الله عنه وقال إني أوصيك بوصية، وصية قصيرة جدا لكنها جامعة مانعة. أنا أرجو من إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات أن يجعلوها منهج حياة في منتهى القصر لكن في منتهى العمق وفي منتهى الأهمية. يقول له يا أبا عبيدة اعمل صالحا، اعمل صالحا وعش مجاهدا وتوفى شهيدا يؤتيك الله كتابك بيمينك. اعمل صالحا وعش مجاهدا وتوفى شهيدا يؤتيك الله كتابك بيمينك. خلي بالنا في منتهى العمق الكلام ده. احنا كتير جدا يا اخواننا بنقول افتحوا ابواب الجهاد، كتير بنسمع هذه الدعوات في مصر، في الاردن، في سوريا، في لبنان، في الاماكن التي تحيط بفلسطين الحبيبة سعيا وراء تحرير هذه البلاد العظيمة. لكن يا اخواني هل نحن فعلا جاهزون لامر الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد ذروة سلام الاسلام، شيء صعب جدا على النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى للشهيد فتنة الموت تحت ظلال السيوف، شيء صعب. ما تظن أن هذا الأمر سهل؟ الأمر محتاج إعداد طويل. ما هو الإعداد؟ العمل الصالح. عارفين الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ذروة سلام الإسلام الجهاد، ما بدأتش كلامه بالكلام ده، ده بدأ كلامه من البداية كما يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله عن عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال له أقم الصلاة وصم رمضان وأد الزكاة وحج البيت، أمور الفرائض. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال نعم يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف البيت في جوف الليل. يعني أمور كلها أولا من الفرائض ثم من النوافل، كل هذا تجهيز في النهاية حتى تصل إلى ذروة سلام الإسلام. ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لا يأتي الجهاد في سبيل الله ولا القوة على الجهاد في سبيل الله ولا قرار الجهاد من الأصل إلا إذا قدمت العمل الصالح. ثم عش مجاهدا، إذا وصلت إلى هذه المرتبة لا تتخلى عنها، عش مجاهدا من أول حياتك. خرج أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه سنة 12 هجرية فما عاد إلى المدينة المنورة حتى مماته في سنة 18 هجرية، 6 سنوات كاملة ما عاد مرة واحدة إلى المدينة المنورة. عاش مجاهدا منفذا وصية الصديق العميقة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وتوفى شهيدا. كيف أختار أن أتوفى شهيدا؟ هل نختار الطريقة التي نموت بها؟ هل نختار الوسيلة التي نموت بها أو الوقت الذي نموت فيه؟ يقول له وتوفى شهيدا، عش على نية الشهادة، تنل الشهادة وإن مت على فراشك. اذكروا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه وصية جامعة مانعة من الصديق، احفظوها واكتبوها، علموها لأولادكم، علموها لإخوانكم، علموها لمجتمعاتكم، تحرر فلسطين إن شاء الله رب العالمين. اعمل صالحا، عش مجاهدا، وتوفى شهيدا، يؤتك الله كتابك بيمينك. ثم يختم هذه الكلمات الرائعة الرقيقة القصيرة بجملة في منتهى العمق، يقول له إن الله قد صنع بك خيرا وساقه إليك إذ جعلك تسير في جيش من جيوش المسلمين إلى عدوه من المشركين. يا الله، ساعات يا إخواني بنفتكر أن الظروف اللي أدت إلى معركة من معارك المسلمين وحرب من حرب المسلمين هي ظروف صعبة وظروف سيئة وظروف مكروهة. لا، ده خير ربنا بعته لينا. نعم القتال كره لنا كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكنه في النهاية خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جعل الله عز وجل في هذا الجهاد الذي نكره صورته وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، جعله خيرا ساقه الله إلينا. الله أكبر على هذا الفكر. يا سلام لو يفكر المجاهدون والمقاتلون في سبيل الله والرافعون لراية الإسلام أنهم في حالة من حالات الخير، وإن حصروا وإن قطعوا وإن حوربوا وإن تخلى عنهم الناس هم في خير عظيم، والناس في لهوهم وهم في سبيل الله عز وجل. يسير أبو عبيدة بن الجراح بجيشه وتجتمع الجيوش الإسلامية في الشام، ويرسل خالد بن سعيد، أبو بكر الصديق يرسل خالد بن سعيد ليكون في جيش أبي عبيدة بن الجراح بعد أن أمن الطريق في تيماء وعبرت الجيوش بأمان ووصلت إلى الشام، أرسله في جيش أبي عبيدة بن الجراح، وخرج الصديق بنفسه لوداع خالد بن سعيد جبرا لخاطره، لأنه كان من المفترض في بداية الأمر أن يكون أميرا على كل الجيوش، لكن كما حدث وذكرنا أخره الصديق رضي الله عنه وأرضاه لبراعة أبي عبيدة ويزيد وشرحبيل العسكرية عنه، وبذلك ودعه حتى وصل إلى جيوش الشام. وصلت طبعا أنباء وصول الجيوش الإسلامية الأرض الشام إلى هرقل. هرقل كان ساعتها في بيت المقدس. لما بدأت الجيوش الإسلامية تتحرك من المدينة المنورة إلى الشام كان في بيت المقدس. ماذا فعل؟ انتقل من بيت المقدس شمالا إلى دمشق، ثم انتقل من دمشق شمالا إلى حمص، ثم انتقل من حمص شمالا إلى أنطاكية، أبعد نقطة في بلاد الشام، وكأنه يهرب هروبا واضحا من جيوش المسلمين. هي ديت نفسية هرقل من أول المعارك إلى آخرها، ونفسية المسلمين شايفينها شكلها إيه؟ طلعين مقبلين على الله عز وجل، مجاهدين في سبيل الله، يطلبون الموت في سبيل الله، وهو عندهم غاية من الغايات. لكن طبعا هرقل لما راح إلى هذا المكان ما راحش وقعد ساكت، بدأ يحفز الناس ويجمع الجموع من الرومان ومن العرب الغساسنة ومن غير من الأعراب الذين يوالون الرومان، بدأ يجمع الجموع من هنا وهناك، فأرسل أبو عبيدة بن الجراح رسالة إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه يخبره بهذه الجموع الكبيرة التي يجهزها هرقل لحرب المسلمين. فرد عليه الصديق برسالة جميلة رقيقة فيها يقين وفيها ثبات وفيها ثقة في الله عز وجل. قال الصديق: أما منزله في أنطاكيا، أنت بتقول أنه طلع من بيت المقدس على دمشق على حمص على أنطاكيا، أما منزله في أنطاكيا فهو هزيمة له ونصر للمسلمين وهروب له من أمام جيوش المسلمين. قرأها الصديق مباشرة رضي الله عنه وارضاه، ما قال أن هذا تكتيك عسكري، لا، نظر إلى الأمر على أنه هروب من هرقل من جيوش المسلمين، وهذا أول انتصار للمسلمين. وأما ما يجمعه من جنود فأنتم تعلمون ذلك، وهل كنتم تظنون، الكلام للصديق، وهل كنتم تظنون أنكم تذهبون إليهم في حصونهم وفي قلاعهم وفي ديارهم ولا يخرجون إليكم من عندهم من الجنود؟ فنحن نعلم أنهم سيخرجون ذلك، لكننا لا نخشى جنود الرومان. فيقول: فوالله لجندي من جنود الإسلام خير من ألف من الرومان. الله أكبر. في عيون الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن جندي واحد من جنود المسلمين خير من ألف من الرومان، يعني ألف مسلم بمليون روماني، يعني 21,000 مسلم ب21 مليون روماني. فما تخافوش يا أخوانا، النصر بإذن الله مع المسلمين، ومع ذلك فأنا سأمدك بالرجال تلو الرجال حتى لا تطلب الاستزادة من الرجال. فماذا فعل الصديق رضي الله عنه بعد هذه الكلمات العميقة، وماذا فعلت جيوش المسلمين؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على حركة الجيوش الإسلامية لأرض الشام، وتكلمنا على موقف أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه أرسل في طلب المدد من الصديق رضي الله عنه وأخبره بحركة هرقل في البلاد تحركا من بيت المقدس إلى أنطاكيا. ثم ذكر له أنه يجمع الجموع، وهون له الصديق الأمر، ومع ذلك قال له أنه سوف يرسل له الأمداد، وبالفعل أرسل من فوري 1,000 رجل مع هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وبعدها بقليل أرسل 700 مع سعيد بن عامر. وكان هذه الرسالة وصلت إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو في الحج، وهناك كلمه بلال رضي الله عنه كلمات رقيقة جدا ومؤثرة جدا. قال له: يا صديق، إن كنت قد أعتقتني لله عز وجل فاتركني أجاهد في سبيل الله، وإن كنت قد أعتقتني لنفسك فأنا معك في هذه البلاد. طبعا بلال يعلم تمام العلم أن الصديق ما ابتغى إلا وجه الله عز وجل، بل ذكر ذلك ربنا تصريحا في سورة الليل كرامة للصديق وتصديقا للصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يريد أن يحفز الصديق على إطلاقه للجهاد في سبيل الله. وكان الصديق يمسكه للأذان في المدينة المنورة، وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الصديق هذه الحمية في قلب بلال رضي الله عنه قال له: على بركة الله، إن كان هواك في الجهاد فاخرج للجهاد في سبيل الله، ما كنت أمسكك في المدينة إلا للجهاد وإلا للأذان، ويعلم الله عز وجل أني ما أعتقتك إلا له سبحانه وتعالى، وإن كنت تريد الخروج فاخرج لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. كان يتوقع الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يموت قريبا، وخاصة بالبشارة التي بشره بها شرحبيل ابن حسنة ونعى فيها نفسه عندما قرأ عليه سورة النصر في الرؤية التي رآها شرحبيل ابن حسنة كما ذكرنا في أول الحلقات. خرجت الجيوش الإسلامية المدد بقيادة هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص، وخرج معه سعيد بن عامر، يعني حوالي 1,700 مع القائدين. وهناك في أرض الشام حدثت موقعتان صغيرتان، وكانت أوائل هذه المواقع في أرض فلسطين في مكان اسمه العربة في جنوب البحر الميت، وكذلك في منطقة داثنة وهي قرية من قرى غزة. دارت موقعتان بين المسلمين وبين الرومان، انتصر فيهم المسلمون، لكنهما كانت من المواقع البسيطة، يعني 1000 من المسلمين ضد 3000 من المشركين. لم يكن الجيش الإسلامي بكامله ولم يكن الجيش الروماني بكامله، لكنها على العموم كانت بداية طيبة للجيش، رفعت الروح المعنوية عند المسلمين. لكن نخلي بالنا أن هذه الوصية أيضا وصلت إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو هذا الطلب بالمدد وصل للصديق وهو في موسم الحج في مكة المكرمة في ذي الحجة من سنة 12 من الهجرة. عند ذلك عرض الصديق الأمر على المجلس الاستشاري الذي كان يحج معه، بل وعرض الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يستشير في ذات الوقت زعماء مكة وقادة مكة الأقدمين. زعماء مكة أسلموا سنة كام؟ أسلموا سنة 8 من الهجرة بعد الفتح. زعماء مكة عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، القادة الكبار الذين تأخر إسلامهم كثيرا حتى فتح مكة، كما يسمونهم مسلمة الفتح. فأراد الصديق رضي الله عنه تكريما لهم وإعظاما لقدرهم واستفادة من عقولهم أن يجلسهم في المجلس الاستشاري الأعلى، لكن عمر بن الخطاب رفض رضي الله عنه وارضاه، وقال لا نساويهم بالسابقين، لقد جاهدنا طويلا، سنوات طويلة، 20 سنة وأكثر من 20 سنة، إلى أن آمن هؤلاء وكانوا حجر عثرة ضد المسلمين. فرفض عمر بن الخطاب أن يشتركوا في مجلس الشورى، وقبل الصديق رضي الله عنه وأرضاه برأي عمر بن الخطاب ولم يشركهم في المجلس إحقاقا لحق السابقين الذين جاهدوا قبل ذلك مع المسلمين. وصل الأمر إلى زعماء مكة، عرف زعماء مكة أن الصديق كان يريد أن يشركهم في المجلس الاستشاري الأعلى، وأن عمر بن الخطاب اعترض على ذلك، فجاءوا إلى الصديق رضي الله عنه وشكروه على تقديره لهم، ولاموا عمر بن الخطاب على ذلك، فقال والله ما فعلت ذلك إلا لله، إني رأيت ذلك أنه من العدل، من العدل أن أقدم هؤلاء وأن أؤخركم أنتم وقد تأخرتم عنا السنوات الطويلة. ماذا قال سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه؟ انظروا إلى الكلمات الرقيقة الرائعة الراقية جدا التي قالها سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه في هذا الموقف. قال: إن كنتم قد فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله. خلي بالك أننا بنتكلم على موقف ممكن يزعل فيه، ممكن يتأثر، ممكن يقول والله مش عايزيننا، خلاص بلاش، مش عايزين جهاد في سبيل الله، من خلاص ما نجهدش في سبيل الله، كنا سنعرض رأيا لا حاجة لكم فيه، خلاص، ويأخذ موقفا. لكنه انظر إلى ما قال: إن كنتم قد فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله فوالله لنستكثرن منه. لنستكثرن منه، مش اللي رفع قدركم هو جهاد في سبيل الله، لنستكثرن من الجهاد في سبيل الله، وأشهدكم أني حبيس في سبيل الله، ووالله ما وقفت موقفا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسأقف أمامه موقفين ضد المشركين، وما أنفقت نفقة للصد عن سبيل الله ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسأنفق نفقتين في سبيل الله ضد المشركين. انظروا إلى الروح العالية، ما أخذ الموقف بحساسية ولا بقبلية ولا بنزع فيها كرامة وشرف، هو سيد من سادات القوم، لكن أخذ الأمر بواقعية وبعملية، وبدأ يحفز الناس للجهاد في سبيل الله. ثم نظر إلى أصحابه، إلى صفوان بن أمية، إلى عكرمة بن أبي جهل، إلى الحارث بن هشام أخو أبي جهل بن هشام، وقف لهم وقال لهم: يا أيها الناس لا تجزعوا مما ترون، يعني ما يهمكمش من هذا الكلام، لا تجزعوا مما ترون، فإنهم دعوا فأجابوا ودعينا فأبطأنا. الحق علينا، احنا اللي غلطنا، احنا اللي اتأخرنا في إجابة الدعوة للإسلام، إنهم دعوا فأجيبوا ودعونا، الرسول عليه الصلاة والسلام دعونا إلى الجهاد فأبطأنا، فقوموا في هذا المجلس وجاهدوا في سبيل الله، فإنكم والله لو رأيتم الفضل الذي هم عليه نتيجة الجهاد في سبيل الله ما طاب لكم عيشهم في الدنيا. يعني حاولوا أن أنتم تعوضوا بقى اللي فاتكم، لأنه دول سبقوكم بكتير جدا جدا. ثم قال كلمة جميلة، قال: والله لنكونن بين جيش المشركين وبين جيش المسلمين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنكون في المقدمة تماما، نتلقى الصدمة الأولى، نقاتل في سبيل الله في أوائل الصفوف، فوالله لنكونن بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين حتى لا يرانا الله عز وجل إلا مجاهدين في سبيله، وعندئذ نرجو أن نكون قد حصلنا بعض أجورهم. هذه الروح يا إخواننا اللي ممكن يخرج بها واحد يحرر البلاد. أنا لا أقول والله أن هذه الروح تحرر فقط البلاد ولكنها تسود الدنيا. الجيوش الإسلامية التي تتحلى بهذه الروح المجاهدة المتجردة لله عز وجل هي جيوش لا تحرر فقط البلاد ولكنها تصل بإذن الله إلى سيادة العالمين. نيجي بقى المشكلة كبيرة جدا، يا ترى الأسياد والسادة والقادة والأشراف من مكة الذين خرجوا على من أو من الذي يؤمرهم عليهم؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مين اللي هيأمروا على عمرو، على سهيل بن عمرو، على عكرمة بن أبي جهل، على الحارث بن هشام، على صفوان بن أمية؟ هؤلاء صناديد القوم، أعلام الناس، قادة قريش على مدار السنوات الطويلة، أبو سفيان ابن حرب، هذه أسماء كبيرة جدا. من الذي يؤمره عليهم حتى يقبلوا إمارته ولا يفتنهم؟ بحث الصديق رضي الله عنه وأرضاه فوجد ضالته في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إحنا عمرو بن العاص اسم يرتبط دائما بفتح فلسطين، وإحنا شفنا أنه ما كانش موجود في القادة الأوائل، في الثلاثة الأوائل، لأنه لم يكن موجودا في المدينة المنورة، إنما كان على جمع صدقات قضاعة كما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مماته. ففكر الصديق رضي الله عنه في عمرو بن العاص وأنه له مواصفات معينة يستطيع بها أن يغزو أو أن يكون في مقدمة الجيوش ويقبل أهل قريش بهذا الأمر. يا ترى إيه المواصفات اللي في عمرو بن العاص اللي خلت الصديق يختاره، عشان نعرف إزاي الصديق بيفكر رضي الله عنه وأرضاه. أولا لابد أن يكون القائد شريفا كهؤلاء الأشراف، وعمرو بن العاص طبعا من قبيلة كبيرة من بني سهم، وهو من الفرسان الكبار المشهورين في العرب. الحاجة الثانية أن هذا أبوه كان من قادة قريش الكبار، العاص ابن وائل. عمرو بن العاص نفسه كان من القادة الكبار، والعاص ابن الوائل كان من أشراف مكة وكان من أصدقاء هؤلاء. الحاجة الثالثة أن عمرو بن العاص نفسه كان كبير في السن في ذلك الوقت، لو ولى عليهم شابا قد يفتنهم هذا. عمرو بن العاص في ذلك الزمن كان عنده 62 سنة، فهو شيخ من أشياخ قريش، وهو كذلك من فرسان العرب المشهورين، وهو كان صديقا لكل هذه الأسماء، كان صاحبه في يوم من الأيام صفوان بن أمية، وكان صاحبه عكرمة بن أبي جهل، وكان صاحبه سهيل بن عمرو، فستكون القيادة أسهل عليه. ثم إن أمه من قبيلة قضاعة في شمال الجزيرة العربية، يعني أمه من القبائل التي سيتوجه إليها عمرو بن العاص، فهو أدرى الناس بهذه المنطقة، وأدرى الناس بأنسابهم، وأدرى الناس بأحسابهم، بل أدرى الناس بجغرافية شمال الجزيرة العربية، فيستطيع أن يذهب إليها. عمرو بن العاص وثق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكريا، ولاه عسكريا قبل ذلك في ذات السلاسل، وثق فيه في القيادة، بعثه على عمان، ثم بعثه على قضاعة، وسيقبل المجلس الاستشاري به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق فيه قبل ذلك، فلابد أن يقبل المسلمون بإمرته. عمرو بن العاص سيدنا الصديق جربه في حروب الردة ونجح فعلا، وجيشه الجيش السادس من جيوش الردة يعني دوخ المرتدين ولم يلقى عانة أبدا في حربه. الحقيقة كان من دهات العرب ومن أذكياء العرب، ولما بنبعت جيش قليل لحرب الدولة الرومانية لابد أن نعتمد على عامل الدهاء وعامل الذكاء. أنا بقول يا إخواننا ويا أخواتنا أن عمرو بن العاص للأسف الشديد مظلوم جدا جدا في التاريخ الإسلامي وفي الإعلام والتعليم. إحنا للأسف الشديد قرأنا عنه من كتابات المستشرقين والمستغربين وأصحاب المذاهب المختلفة، فقرأنا عنه الباطل. أنا هقول لكم على حاجتين تعرفكم قيمة عمرو بن العاص في الميزان الإسلامي. بلاش أقول رأيي، وبلاش أقول رأي أحد الخبراء ولا أحد المحللين العسكريين، تعالوا نسمع رأي الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حق عمرو بن العاص: عمرو بن العاص من صالح قريش، عمرو بن العاص من صالح قريش، بل قال كلمة عظيمة، قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. يا ترى عمرو بن العاص هيعمل إيه مع هذا الجيش الذي خرج فيه؟ يا ترى قواد المسلمين في أرض الشام هيعملوا إيه؟ ويا ترى يحصل نوع من الحسم للمسلمين، ولا ستظل الأمور سجالا في أرض الشام؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.